بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الجنائز للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن شرور المقدسي رحمه الله. وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن. هذا الذي صلى عليه حقق الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا الميت هو طلحة بن البراء ابن عمير البلوي حليف الأنصار، وجاء في حديث أبي هريرة أن هذا الميت امرأة اسمها أم محجن، فهما قصتان مختلفتان. في حديث أنس هو رجل هو طلحة بن البراء، وفي حديث أبي هريرة هي امرأة كانت تقوم المسجد أي تنظفه وتعتني به. وعلى كل حال الحكم لا يختلف سواء كان رجلا أو امرأة. ففي هذا الحديث الصلاة على القبر. قال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري: وكان البخاري رحمه الله قد ترجم لهذا الحديث بقوله: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. هكذا ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث: الصلاة على القبر بعدما يدفن، يعني مشروعية الصلاة على الميت بعدما يدفن. قال ابن حجر رحمه الله: وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. هذه أيضا يعني الصلاة على القبر، الصلاة على الميت بعد دفنه، من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة. النخعي إبراهيم النخعي، ومالك بن أنس أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، هؤلاء منعوا الصلاة على القبر. وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع، وإلا فلا. يعني إذا كان هذا الميت ما صلي عليه، دفن قبل الصلاة، حينئذ يشرع أن يصلى عليه في قبره للضرورة، وليس ثمة حاجة إلى نبشه وإخراجه من قبره، لا يصلى عليه في قبره بدون نبش. هكذا قالوا. ثم قال الحافظ أثناء الشرح بعدما أشار إلى هذا الخلاف، طبعا الراجح وقول الجمهور في هذه المسألة، لأن الحديث صريح في هذا، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه، يعني هذا التفصيل مردود بهذا الحديث، هذا التفصيل أنه إذا كان من صلي عليه يصلى عليه، وإذا صلي عليه فلا حاجة ما يصلى عليه، يقول خبر الباب فيه رد على هذا التفصيل بأن القصة وردت في من صلي عليه، الرجل صلي عليه كذلك المرأة، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك، واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي، الذين قالوا بمشروعية الصلاة، الذين قالوا بشرعية الصلاة اختلفوا لمن لم يصلي ماذا يفعلون، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليه من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، يعني عندنا جماعة ما صلوا على الميت ماذا نفعل، قالوا ننتظر ما ندفنه حتى يصلوا عليه هؤلاء، وقيل بل يدفن وهؤلاء يصلون مع القبر، وهذه أشياء الآن يعني الإنسان ليس في وسعه، والناس ما أخذت على تأخير الدفن، الناس يصلون على الجنازة الآن في المساجد ثم ينطلقون بها للمقابر، فما في إمكانية إلى تأخير الدفن، وإلا هو الأفضل لا شك والأرجح أن من لم يصلي على الميت في هذه الحالة أن يصلي عليه قبل الدفن، ولكن يصلي عليه في موضع خارج المقابر كما كان يفعل أحيانا بعض الجنائز، لا سيما إذا كان عدد كثيرا جدا، فلا شك أنه في مجموعة من الناس كثيرون ما يصلون على الميت ما صلوا عليه، ففي هذه الحالة قبل الوصول للمقابر توضع الجنازة فيصلي عليه من لم يكن قد صلى عليه، ثم بعد ذلك يدفن، هذا الأفضل، هذا هو الأرجح، لكن إذا كان في إمكانية، إذا ما في إمكانية ما في داعي إلى التشويش، يصلي عليه بعد الدفن، ولكن هذا ينبغي يعني أن لا يتوسع فيه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على قبر رجل قبر امرأة، وكان ذلك لحاجة، وما كان عليه الصلاة والسلام يصلي على كل قبر، وكذلك السلف ما كانوا يصلون على كل قبر، وإنما هذا يكون في نطاق معين محدود، كان يكون هذا الميت مثلا عزيزا على الإنسان أو قريبا أو جارا أو صديقا مثلا، فاتت الصلاة، فحينئذ لا بأس، أما ما يفعله الناس اليوم فهذا ليس من عمل السلف، الناس اليوم لا سيما من فترة صاروا يصلون على كل قبر، وهذا تراه تقريبا في كل جنازة، كل قبر يدفن يأتي جماعة من الناس يصلون عليه، وهذا شيء ما كان عند السلف الصالح فيما نعلم، وإنما المشروع في هذه الحالة دفن الميت خلاص انتهى، إذن قف واسأل الله له ادعو له، أما الصلاة هذا شيء مخصوص ما ينبغي التوسع فيه بما عليه الناس اليوم. والله المستعان. ثم قال: وكذا اختلف في أمد ذلك، يعني ما هي المدة التي نصلي عليه فيها، إلى متى، إلى متى، إلى كم؟ فبعضهم إلى شهر، فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل جسده، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهذا الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا. يعني اختلفوا لأنه ما فيه تحديد شرعي، ليس هناك تحديد شرعي في هذا، وينبغي في هذه الحالة أن نتقيد بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخبر بدفن الرجل بادر إلى الصلاة عليه، فينبغي التقييد بهذا الأمد. ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه صلى على ميت بعد دفنه بمدة، بأيام أو بشهر أو أكثر من ذلك، ما فيه، والله أعلم. فينبغي في هذه الحالة أن نتقيد، لأن هذه أمور تعبدية الأصل فيها التقييد بالنص. فنقول: إذا كان الإنسان قد بلغ بوفاة قريب أو عزيز أو إنسان له معروف عليه مثلا يحب أن يصلي عليه، إذا بلغ بموته قريبا بأنه توفي البارحة أو توفي في أول النهار، حينئذ يشرع له أن يذهب يبادر ليصلي على قبره. أما إذا بلغ بعد أمد أكثر من ذلك فحينئذ ما ينبغي أن يفعل، لأنه ما جاء في السنة، وهذه أمور الأصل فيها التوقف. ولكن في هذه الحالة تشرع الزيارة والدعاء، يزوره يدعو له، أما الصلاة ينبغي التوقف فيها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.